منيح ما شاء الله. ياسمين رايكم جوا جوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ويتبع ذلك، أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنه ولد بمكة. طيب أيها الكتبة اكتبوا. أصل الشهادة الثانية الاعتقاد والإقرار بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، إلى وين؟ لا حسيت بأن النبي أخبره بوجوده. هذا كله مكتوب؟ ما شاء الله، جيد جيد. هذا كاتبينه ما هيك حنان؟ لا لا، هذا كتبناه. طب لكان عندي اعتقاد أنه ولد بمكة وأمه هي آمنة بنت وهب. طيب هذا مكتوب، لا نرجع نقرأ. ويتبع ذلك، أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة وأمه هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وبعث بها أي بمكة، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، وكان حينئذ في غار حراء. ذكرت ماذا قرأنا كمان. غار حراء مكانه خارج بيوت مكة، خارج مكان السكن في مكة، يعني ليس ضمن بيوت مكة، لذلك قال وهو مستوطن فيها. مستوطن يعني في مكة. صحيح نزل عليه الوحي وهو كان خارج مكة، لكنه مستوطن مكة، يعني بلده الموطن مكة. فلما نقول نزل عليه الوحي وهو في مكة، يعني بعضه مستوطن مكة، يعني وهو في مكة مستوطنا، وإن كان الوحي نزل عليه وهو في غار حراء. وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى، ومات ودفن فيها أي في المدينة في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لما نقول حجرة السيدة عائشة هي بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أسكن هذا البيت عائشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له بيوت، في كل بيت أسكن زوجة من زوجاته. فلما مرض الوفاة كان الدور لغير عائشة من زوجاته، فاستأذن صاحبة الدور أن يمرض في بيت عائشة، يعني في البيت. ما لا أذكر الآن، الآن لا أذكر. فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة، وبقي في بيت عائشة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. فاختلف الصحابة أين يدفنونه، في دفنه. ثم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في الغالب، هذا في الغالب. فأزاحوا السرير، حفروا، ودفن هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن في بيت عائشة لقوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا شرف عظيم لعائشة أنه دفن في بيتها. يعني مش موضوع تمهيد، مش موضوع تمهيد ميتا عن غيرها، يعني هذا شرف لها. في في تمييز، كيف ما في تمييز؟ أنه استأذن صاحبة الدور أن يمرض في بيت عائشة، كيف ما في تمييز؟ وقد سئل عليه الصلاة والسلام، سأله عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فعائشة أعلم زوجاته وأحب زوجاته إليه، وإن كانت خديجة أفضل. ولكن لما كانت، ما كان في خديجة، لما تزوج، ما تزوج على خديجة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تزوج إلا بعد وفاة خديجة. نعم. ويتضمن ذلك أيضا اعتقادا أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. ليش اعتقادا؟ ويتضمن ذلك اعتقاد، معين شيخ؟ ويتضمن ذلك اعتقاد، معين؟ يتضمن اعتقادا، نعم نعم. ويتضمن ذلك أيضا اعتقاد أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، ولا يخطئ في ذلك أبدا، يعني في التبليغ. النبي، أي نبي من الأنبياء، لا يخطئ في التبليغ، سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم وبدء الخلق، أم من التحليل والتحريم، أم مما أخبر به مما يحدث في المستقبل. أما ما أخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فكان يجوز عليه الخطأ فيه، يعني يجوز أن يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام في أمر دنيوي لم يوحى إليه به، كما في حادثة تأبير النخل. شيء يصنع للنخل ينتج أكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: افعلوا كذا. فالنخل في تلك السنة حمل أقل، فشكوا إليه ذلك، فقال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ما قال ذلك عن طريق الوحي، لأنه لا يخطئ في الوحي. الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا لا يشمل جميع الكلام، ما كلامنا واضح. في الأمر الدنيوي الذي ليس عن طريق الوحي يجوز عليه الخطأ فيه، واضح. فمن ذلك، أي فمما يجب الإيمان والتصديق به جزما، يعني من غير شك، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر بالروح والجسد، يعني مش عذاب معنوي فقط، نفسيته تعبانة كما يعتقد النصارى، إنما عذاب حقيقي بالروح والجسد، كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. أليس الملكان يقولان للكافر في القبر انظر أليس الملكان يقولان للمؤمن في القبر المؤمن الكامل انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، أما الكافر فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، هذا هو مقعدك من النار، المكان الذي ستكون فيه في النار هذا هو. فلما ينظر يعني تسمعون وتعرفون عن أهوال النار الشيء الكثير، فيوجد عذاب أيضا بالنظر، يوجد عذاب بالنظر. الكافر لا يرى الجنة، الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، هم يعرضون على النار، معناه يؤخذون إلى مكان قرب النار، الملائكة تأخذهم إلى مكان قرب النار فيعرضون عليها غدوا وعشيا. الغدو هو أول النهار والعشي هو آخر النهار، هذه الآية دليل على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعة، إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وين؟ في الدنيا؟ لا، في القبر، يعني أثناء حياتهم في الدنيا لا، إذن باقي القبر. وقال الله تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن وين هذه المعيشة الضنكا؟ في القبر، لأنه قال ونحشره يوم القيامة أعمى، هذه المعيشة الضنك هي قبل يوم القيامة. في الدنيا قد يكون هذا الكافر مرفها غنيا، إذن وين المعيشة الضنك؟ في القبر. هذه الآية أيضا دليل على عذاب القبر. وهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكافر. اكتبوهم، اكتبوا. الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. شو هو الغدو؟ أول النهار، والعشي آخر النهار، وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة نفس الآية. إيه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هذا أشد عذاب جهنم، لأنه فرعون كافر وقد أضل أناسا كثيرين، فأشد العذاب عذاب أمثال فرعون. وبليس وضع ما هذا يدخل تحت هذا. أشد العذاب كمان مراتب. الغدو أول النهار، الجنة درجات والنار دركات، يوجد عذاب أشد من عذاب في النار. الغدو أول النهار والعشي آخر النهار. فاصلة. وقال الله تعالى أيضا، وقال الله تعالى أيضا: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن الإيمان بي، ومن أعرض عن ذكري ذكري طبعا فيها فإن له معيشة ضنكا، ضنكا يعني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. هاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكافر، فاصل. أما المسلم العاصي الذي مات من غير توبة من الكبائر، هو التوبة واجبة من الكبيرة والصغيرة، لكن من مات وهو تائب من الكبائر الله تعالى يعفيه من العذاب على الصغائر. ضاد نون كاف ألف ضنكا كيف؟ لأن الله تعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر، إن ربك واسع المغفرة. اللمم يعني الصغائر، هكذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما المسلم العاصي الذي مات من غير توبة وشاء الله له، وشاء الله له أن يتعذب في قبره، فيدل على ذلك، يعني شو الدليل على أن المسلم العاصي الذي مات من غير توبة وشاء الله له أن يتعذب في قبره، شو الدليل أنه في عذاب قبر له؟ فيدل على ذلك نصوص أخرى. منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أدي اللام لام التأكيد، ليعذبان. وما يعذبان في كبير إثم، وما يعذبان في كبير إثم، معناه لا تظنوا أنهما لا يعذبان في كبير إثم، بل عذابهما بسبب وقوعهما في ذنب كبير. وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى. يعني مش أحد سأل النبي هذا، هو قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى. تعرفوا كملة الحديث؟ فأما الأول، فأما الأول فكان يمشي بالنميمة. شو النميمة؟ لا لا لا لا لا لا لا، نقل القول بين اثنين للإفساد بينهما. بيجي لعند هذا بقول له فلان عم يحكي عليك عمل كذا كذا، بيروح عند التاني بقول له فلان لا يوقعهم بعض. للإفساد بينهما. نعم. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني ما كان يتحاشى أن يلوث بدنه وثوبه مثل ما بيعملوا أكثر الناس بهالزمن، بتلاقي عم يشرشر على حاله وعم بي... في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أكثر عذاب القبر بسبب ترك الاستنزاه من البول. ثم دعا بعسيب رطب فجعل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما. بس شو أخذنا من الحديث الشاهد؟ إنهما ليعذبان. طب يعذبان، هل هما كافران؟ لا. ليش؟ شو الدليل إنه منهم كافران؟ لأن النبي قال لعله يخفف عنهما، فكيف يخفف عن الكافر؟ العسيب جريدة النخل الخضراء لما تكون بعدها خضراء، كيف تلقوا فيها السجاد بلبنان؟ أي. طالما هي خضراء تنفع بإذن الله. فإذا كان هذه جريد النخل الأخضر ينتفع به الميت، فكيف بقراءة القرآن؟ فكيف بالدعاء له؟ كيف سبحان الله. ما شرط، ما شرط. مشان هيك بلبنان إذا بتلاحظوا بالمقابر بيحطوا الآس اللي بيسموه الحنبلاس. حنبلاس هي مختصر لكلمة حب الآس، فربطوها البيرتي مع بعض وصاروا يقولوا حنبلاس. ما بعرف الصياد ذي كان شو بتسموه؟ لا الحنبلاس شو بتسموه؟ بتعرفوا؟ لا تعرفوه. هو يؤكل حب صغير هيك اذا استوى نضج استوى لذيذ. حب الآف. ما هو الريحان؟ الريحان والحبق. الريحان اللي عنده لا لكن ها تشبه الحبق ولا شيء ثاني؟ لا تشبه الآف. هي الآف مقابل الريحان. ها لا رايحة اليوم بيطلع احنا على كل مرة بس الريحان صغيرة وله رايحة. انه هذه تسمية محلية ولا لغة الريحان؟ يعني هذا البلد بسموه ريحان. اي تسمية محلية يعني يمكن شوية. اه المعروف عنا الريحان هو الحبق. لا لا الحبق شكرا. نعم رايحته جميلة. نعم اي لكن هذا عندنا يعني الحبق هذا اللي ورقه هيك كيف ورق النعناع تقريبا رائحته جميلة هذا باسمه ريحان واسمه حبق لكن هو عندهم نبات آخر يسمونه ريحان غير هذا يمكنه يحتمل هذا حب الآف هو شجر حب الشبان يشوفه نبض الحمد لله صحيح كمان صحيح وين حد وين هذا هو أنت كمان أكبر منه قلبه على مرتين ماشي بالعمر ولا بشوف حاجة بالعمر الحجم أكبر طيب وكلنزعاج من الكتاب وكلنزعاج من ظلمة القبر ووحشته اكتبوا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله وروى الطبراني في المعجم الأوسطي كتاب له اسمه المعجم الأوسط بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة في القرآن سورة بالسين في القرآن ما هي إلا 30 آية ما هي إلا 30 آية جادلت عن صاحبها يعني دافعت عنه جادلت عن صاحبها فمنعت عنه عذاب القبر فمنعت عنه عذاب القبر عن أي سورة عم نحكي سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية جادلت عن صاحبها فمنعت عنه عذاب القبر ها أي سورة الملك سورة تبارك وفي حديث آخر أن رجلا ضرب خيمة على قبر فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك فحكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم هي المانعة هي المنجية هذا لمن يحافظ عليها كل يوم يقرأها بنية صحيحة وقراءة صحيحة فإن قيل كيف تدافع سورة الملك كيف تدافع سورة الملك عن صاحبها وليست بذي روح منها ذات روح حتى تنطق تتكلم، وليست بذي روح. فالجواب يجوز أن يخلق الله لهذه الحروف التي تتألف منها سورة الملك نطقا، فتدافع عن صاحبها. صاحبها يعني اللي كان يحافظ على تلاوتها كل يوم، فتدافع عن صاحبها. هذا احتمال أن يكون هذا المراد بالحديث. الحديث الطبري روى أن النبي قال، انتهى كلام النبي عند قوله فمنعت عنه عذاب القبر. عن صاحبها فاصلة. في احتمال آخر، ويجوز أن يوكل ملك من الملائكة للدفاع عنه، كأن يقول يا رب هذا العبد كان ملازما لهذه السورة، والنبي قال هي المانعة هي المنجية، وكلام النبي حق. ومع ذلك نحن مقصرون، سبحان الله، 30 آية قديه كم يستغرق قراءتها كل يوم من الوقت، ومع ذلك نحن مقصرون. هذا باب واسع، باب عريض، باب واضح جلي، حتى يتجنب الشخص عذاب القبر، لكن لا يحصل إلا ممن شاء الله له. ما شرط كل يوم. هذا نقل الحديث عن الطبري، وبعدين هذا الشرح هو شرح الشيخ. نعم. بيقول لما قال يجوز أن يخلق الله لهذه الحروف إلى آخره، ويجوز كذا، هذا تأويل، هذا اسمه تأويل، يعني تفسير. لأنه إذا قال لك شخص، طب كيف بدأ الدفع؟ سورة، واحد قرأ سورة، كيف تدافع عن صاحبها؟ ما المانع أن يخلق الله لهذه الحروف التي تتألف من السورة نطقا؟ الله قادر على إنطاق الجماد، فما المانع؟ ما في مانع عقلا. طيب ليش نحن نلجأ لهذا التأويل؟ لأن النبي قال تدافع عن صاحبها، وكلامه حق. اسمعوا مني هلا، طولوا بالكم، بتعرفوا كلام الشيخ ولا كلام غيره؟ اكيد ما عجيبه من بيت ابويه. طولوا بالكم علي، لما تروح الافكار. وكمان هذا تأويل اخر، لانه هذا المعنى محتمل، في محتمل يعني يحتمل معنى اخر، ان الله تعالى يأمر ملكا، فهذا الملك يدافع عن صاحب هذه السورة الذي يلازم قراءتها. هذا اسمه ايضا تأويل. ليش العلماء يلجؤون للتأويل أحيانا؟ لأنه إذا كان الظاهر يؤدي إلى تناقض في النصوص يهربون من الظاهر إلى التأويل، التأويل المرضي. حتى الإمام أحمد لما قيل له تجيء سورة البقرة وتجيء سورة الفاتحة وتجيء آية الكرسي، الورد في الحديث تجيء سورة البقرة يوم القيامة، سورة البقرة سورة مكتوبة في القرآن لفظ منزل، مش انه الى اجرين وبتمشي. فاول قال انما يأتي ثوابها، النبي قال تجيء سورة البقرة معناه يجيء ثوابها. ايه هذا كلام الشيخ؟ ايه نعم كلام الشيخ. شو السؤال؟ هل بس كنت بديت لك وجهة عن الحديث ان النبي مر على قبرين من رواه؟ من رواه بالصراط مذكور، راجع الصراط تجد. ونعيمه أي نعيم القبر كتوسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. إذا بتشوفونا حديث أن النبي مر على قبرين من رواه؟ الله يبارك فيكم أحبابنا على بالتوك، أنتوا أسرع بهالأمر. بالصراط موجود، بشرح الصراط موجود. هذا الحديث سورة ما هي إلا 30 آية، الترمذي أي حديث رواه الترمذي؟ الذي ضرب خيمة على القبر؟ ما كتبنا هنا هذا. طيب بس شوفوا لنا حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، متأكد؟ متأكد؟ مسلم وهل تأخذ برواية أي مسلم ولو كان غير أهلا غير أهل للرواية؟ لا. إذن كيف نعم تقول رواه مسلم؟ البخاري في الصحيح وأبو داود، بارك الله فيك. طيب تنوير القبر واتساعه ثبت بالمشاهدة. أحد الصحابة واسمه العلاء بن الحضرمي كان على رأس جيش لفتح البحرين، البحرين محل ما القصص. فكان الكفار هناك جهزوا مراكب، أخذوا هذه المراكب وقطعوا فيها، قطعوا البحر، والمسلمون ما كان عندهم مراكب. وكان هذا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه من أهل الأسرار، كان سره يا علي يا عظيم. فقال يا علي يا عظيم ودع الله تعالى، ثم سار على وجه الماء، والجيش الذين معه أيضا لاحقوه تبعوه، فلم تبتل أقدامهم. الله تعالى جعل لهم الماء كاليابسة إلى أن قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم، ثم في أثناء عودتهم مات العلاء فدفنه أصحابه ولم يلبثوا إلا قليلا حتى رأوا رجلا قال لهم: من هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: هذا العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جزاء صاحبكم تتركونه في هذه الأرض فإنها مسبعة، يعني كثرة السباع، حتى يعمق له الحفرة. ففتحوا القبر فلم يجدوه، ووجدوا قبره يتلاطم نورا، ووجدوه قد اتسع على مد بصرهم، القبر اتسع مد البصر، مش فقط 70 في 70، بعض الأولياء الصالحين هكذا تتسع قبورهم 70 في 70 وبعضهم أكثر إلى مد البصر، ولم يجدوه. ما وجدوه جسده، ما وجدوه، لكن وجدوا قبره قد اتسع عليهم مد البصر وقد ملئ نورا وخضرا. قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء لو لم يكونوا من أولياء الله الصالحين ما رأوا هذا النور وهذا الاتساع. فجيشه، الجيش الذي كان معه من الأولياء رضي الله عنهم، نحن هون بنفتش على الوليد السراج والفتيلي. هذه القصة ما تحكيها ذهنا قدام المكان يا علي يا عظيم. العلاء بن الحضرمي كان من أكابر الصحابة رضوان الله عليه. وسؤال كر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة، لأن سؤال الملكين خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن في الأمم السابقة. سؤال الملكين ما كان في الأمم السابقة، إنما هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة، لما نقول من هذه الأمة أي ممن أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنهم: هؤلاء أمة محمد، يعني الذين دعاهم إلى الإسلام يقال لهم هؤلاء أمة محمد. فالذين آمنوا منهم واستجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم يسمون أمة الإجابة، والباقون أمة الدعوة، دعوا لكن لم يستجيبوا، والآخرون دعوا فاستجابوا، فأولئك أمة الدعوة وهؤلاء أمة الإجابة. المراد هنا من هذه الأمة أي من أمة الدعوة، يعني سؤال الملكين ليس فقط على المسلمين من هذه الأمة، بل أيضا على غير المسلمين، بدليل شو في الحديث: أليس يقولان له للكافر فيطرقانه بمطرقة من حديد بين أذنيه؟ هذا هو. أي ويقال له: لا دريت ولا تليت. والمسلم يسأل. أمة الدعوة تشمل كمان المسلمين. إيه؟ أمة الدعوة تشمل كل من دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن آمن منهم واتبعه اسم أمة الإجابة. ومن هذه الأمة المراد أمة الدعوة، أي ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به من أمة الدعوة يقال لهم أمة الإجابة، شو الدليل على أن الذين بلغتهم دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا له يسمون أمة محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام. قال أمته، صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام. لا نصيب لهم في الإسلام، صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام. في رواية: ليس لهما نصيب في الإسلام. المرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية ليس لهما نصيب في الإسلام. المرجئة والقدرية، رواه الترمذي وغيره. المرجئة والقدرية على سورة الياء، كرسي الياء. فهم الحديث من أمتي، يعني من أمة الدعوة مش من أمة الإجابة، لأنه قال ليس لهما نصيب في الإسلام. القدرية الضعف معتزلة يعني قسم منهم. طيب، قال الشيخ رحمه الله: منكر ونكير يعرفان كل اللغات. منكر ونكير يعرفان كل اللغات. نرجع نحكي عنه، رجع لكتاب الفرق بين الفرق، هاي تفصيل. طيب، نعم. منكر ونكير يعرفان كل اللغات، فاصلة. والظاهر أن كل إنسان يسأل باللغة التي يعرفها في القبر، باللغة التي يعرفها في القبر. فاصلة. وأما قول بعض العلماء، وأما قول بعض العلماء إنه يسأل باللغة السريانية، بعض العلماء قالوا سؤال القبر باللغة السريانية، وأما قول بعض العلماء إنه يسأل باللغة السريانية، بعض كلام الشيخ هذا، فليس لهم دليل على ذلك، يعني ما في حديث نص ثابت يدل على هذا الكلام. شو دليلهم؟ ما أدراهم، يعني يحتمل الخطأ. يحتمل الخطأ. فليس لهم دليل على ذلك، نقطة. بعضهم قال يسألون السؤال باللغة العربية، حتى الذي لا يعرف العربية في الدنيا يجيب بالعربية ويفهمها في القبر، لكن رجع الشيخ قال الظاهر أنه كل يسأل بلغته. طيب نقطة. وأما أن سؤال الملكين خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قول بعض العلماء، ولا يوجد نص صريح يدل على ذلك. هذا الشيخ اللي كان يقوله بالأول أنه سؤال الملكين خاص بأمة محمد، ثم قال لكن هذا قول بعض العلماء، ما في حديث صريح لفظ انه هذا السؤال خاص بأمة محمد، لكن يفهم من مجموعة احاديث انه خاص بأمة محمد، ويفهم الحديث انه كمان شامل. لكن الاظهر ما نقول يفهم هذا، ما في نص صريح، ما في دليل عليه، فمعناه ما في ضرر اذا واحد قال سؤال الملكين شامل لهذه الامة وغيرها، ما فيه ضرر. من امن من امة الدعوة يسمونها امة الاجابة، اجابوا الدعوة، انت دعيت الى امر فاجبت الدعوة فانت مجيب للدعوة. قلنا وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه، فيجيب كل بحسب حاله، والله سبحانه وتعالى أعلم. الاستثناء من يستثنى من هذا السؤال في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم أحبابنا، عدتالتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا.